بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب، لكن ما نراه يعود. فكن رجلا إن تمضى ثواب عيشه رذاذا، فثوب الفخر منه جديد. وإياك أن تشغل الحياة بذلة، وإياك أن تشغل الحياة بذلة هي الموت، والموت الكريم وجود. وغير فقيد من يموت بعزة، وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نضع ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباب الموت وهو فريد، ولاقى خميصا يملأ الأرض زحفه، له الأرض ترنو والسماء تميد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآية هذه هي الآيات الأولى والثانية من أكبر سورة بالقرآن وأول سورة في القرآن الكريم بعد الفاتحة قبل الحديث عن القرآن وترتيب السور وترتيب الأجزاء وترتيب الأحزاب يعني الحزب 120 حزب الآية قالت ذلك الكتاب ما الذي يعنيه القرآن بالكتاب طبعا الكتاب مرة يطلق بالإضافة شلون يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء من هنا أهل الكتاب اليهود والنصارى أو مثلا نقرأ الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى والكتاب المقصود هنا التوراة والإنجيل ومر لا تعميم تقرأ مثلا ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم شنو الكتاب والميزان الكتاب هنا يشمل القرآن التوراة الإنجيل لكن بخصوص هذه الآية الآية تعني القرآن الكريم ألف لام ميم هذا يرد الحديث عنا دائما أنها هذه الحروف بمعنى الدلالة على أنها لغتكم حروف لغتكم ما فيها فرد حروف جديدة أو غريبة على اللغة المتداولة هناك في شبه الجزيرة ذلك الكتاب القرآن لا ريب فيه وقفتنا هنا شغلنا هنا هاي الكلمة الكتاب القرآن لا ريب فيه الريب بمعنى القلق بمعنى الارتباك حالة من الارباك أو ما نسميه بالضبابية بالمصطلحات العصرية الله عز وجل من خلال هذا البيان يعطينا عدة إشارات واضحة بأن القرآن سليم من الإخلال به من التلاعب مرة يقول لا يأتيه الباطل ومرة يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومرة يقول لا ريب فيه طيب هذا القرآن أهمية القرآن وعظمة القرآن تكشف لنا شنو عظمة المخاطب به ما حد سمع القرآن غير شخص واحد وهو رسول الله. الوثيق بين الوجود كله وبين الله بخصوص القرآن هو النبي صلى الله عليه وآله. طبيعة الحال رسالة بها العظمة بها الأهمية، الذي شو تقول الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل شنو لرأيته مو بس خاشع متصدع. لهذا يريد يعكس القرآن ضخامة هذا البيان، عظمة القرآن. الله يخاطب الأنبياء قبل: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني الرسالة الأمانة أمانة ثقيلة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، اثبت أمام هل الأمانة المهمة. أو الله يخاطب النبي: نلقي عليك قولا شنو ثقيلا، يعني الرسالة هذه والأمانة هذه مو أمانة اللي كل واحد يستلمها وكل واحد ينقلها إلى الأمم إلى الناس. لازم هذا شخصية تتميز بخصوصيات بمواصفات، ومن هنا نعرف عظمة النبي أهمية النبي. فأنت في وسط هذا التعظيم من القرآن لشخصية الرسول كمخاطب، تجي تشوف هنا وهناك حالات توهين لشخصية الرسول، استهانة بمقام الرسول. شايف يجي لك واحد الذي مثلا يصنفوه بعد القرآن مثلا بإنجيل شوية يعني بصبعين من الأهمية، يقول أن النبي بال واقفا، يعني هذه احنا نستقبح أن ننسبها إلى مشاري إلى عربنش، وهذا نسمعه يعني حتى بالمستوى الإعلام يسألون فلان دكتور مصيبة يقول له يجوز الكذا، يقول له بلى، لأن فلان روى أن النبي بال واقفا. وأنا هذه أستعيب أذكرها على المنبر لكن في مقام سياق الموضوع، وأكو شوية أثخن من هذه. احنا هذه نرويها حتى نعرف ان الله سبحانه وتعالى كشف هذول على ألسنتهم، ما يحتاج بعد يصعد مثلي وامثالي يكشفهم، هم كشفوا انفسهم. اخر النبي اللي بالقرآن يقول: وانك لعلى خلق عظيم. يجي مثلا صاحب الإصابة ابن حجر يترجم منه منه أم أيمن، أم أيمن هذه الذي هي النبي كان يحبها، يترجم أم أيمن صاحب الإصابة، بعدين شي يقول: شربت بول النبي. فضيحة بس أنا دارويها. اسمع شلون يقول النبي كان أحيانا بالنوم ينحصر فما يروح للحمام عند فخارة هو ونايم يبول بها ويعطيها لو ما يمن يقول روحي فرغيها. هذا الحكي يعني هذا ما الشوارع يعني هذا أنت الآن أي واحد وضيع تنسب له شغلة يجون قرايبه يقولوا لك ليش تين بهذا. فكيف إذا هبة الله لأهل الأرض رحمة للعالمين نعمة للعالمين تجي إلى الشعقيات الذي هم بنات السنة مو الشكل بنات التاريخ ها يجي يتكلم عن النبي باستهانة استخفاف يعني النبي هل جد ما عنده ذوق يبول بفراشه بمكانه ما يقوم يتنظف ما يقوم يتطهر أو هو واقف يبول أو مثلا يذكر هو هذا الذي يذكرها الهاي يقول أن النبي فلانة وفلانة ما تجيهم يجيب اسماهم بنات فلان سحرا النبي فبقي أشهر لا يفقه ما يقول. طيب لا يفقه ما يقول وأنت القرآن أخذت من النبي معناه هذا تشكيك بالقرآن فما أدري ماذا يقولون هؤلاء. وبعد ذلك بكل يعني صلب يجي يقول لك هذه السنة وهذه مبادئ السنة وهذه سيرة على كل بقدر ما القرآن عظم شخصية رسول الله شوف عمليات وآراء وروايات وقضايا تحاق وترتب للاستهانة بشخصية النبي. وعلى كل من الحكي كثير لكن نعبر زين. إذا أيها الإخوة أن الله عز وجل صان القرآن بهذه الصيانة أن انتخب الطرف المخاطب للقرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. ذلك الكتاب لا ريب فيه باعتبار أن النبي هو الذي استلم القرآن. زين شلون استلم؟ هذه كم ملاحظة أو كم نقطة أثيرها. القرآن نزل ما يقارب ربع قرن وطبعا البعض يقع باشتباه يجي يقول بأن القرآن مربع ستة يعني 6666 آية. في الواقع هذا غير دقيق. العدد الحقيقي للقرآن 6236 آية ليس كما هو مشهور 6236 آية. والسور مئة وأربعة عشر سورة بعضهم يرى بأن 112 سورة. ليش؟ لأن عندنا كما تعرفون أربع من السور أربعة أو أربع سور بالقرآن لا يمكن الاكتفاء بقراءة واحدة. يعني لما الفقهاء يقولون لما تقرأ سورة الضحى ما بالصلاة ما يكتفى بها، وإنما ضيف لها سورة ألم نشرح، وهكذا سورتان. فربما ذول الذي يقولون 112 هالملاحظة هذه هي الذي تسببت في ذلك. طبعا الآيات أول ما نزل على رسول الله من القرآن هي الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر آية، وإن كان في هذا أيضا آراء لكن المشهور آخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان هذا بتنصيب الإمام أمير المؤمنين راعيا وإماما على الأمة. وتلاحظ أنت الآية قبلها اليوم يئس الذين كفروا، لأن أطماع الكفار كانت قائمة وتأمل بطموحات أن إذا غاب أو يعني ارتحل شخص الرسول صلى الله عليه وآله خلقه، لكن لما أقام النبي عليا مقامه فشلت هذه الأمانة وهاي الطموحات. ليش؟ لأن المشروع من يد النبي إلى يد الإمام أمير المؤمنين. هذه الحالة شكلت يأسا للكفار، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، ثم تقول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه السور بالقرآن الكريم، أسماء السور، ترتيب السور، يعني شوفوا يعني ما في سياق عندنا بالقرآن، لا عندنا وحدة زمان ولا وحدة مكان في القرآن. فلما نجي إلى آيات بالتسلسل لا يعني أن آية 10 نزلت بعد آية 1 أو بعد آية 9، لا، ولا يعني بأن هذه الآية نزلت بمكة أو الذي بعدها نزلت بالمدينة. ربما أنت تقرأ بالسورة آية 17 نازلة بالمدينة، لكن آية 13 قبلها نازلة وين؟ بعدها بالمدينة، أو آية اللي بعدها 20 نازلة بمكة، فأنت تقول المفروض أن آية 17 بمكة، لا، لم يراعى للسياق ولا وحدة الزمان ولا وحدة المكان بعد، ولا الترتيب في لم السوى. يعني انتم تلاحظون السورة الثانية بالقرآن او الاولى بعد الفاتحة هي سورة شنو؟ البقرة. مجموع آيات سورة البقرة 286 آية، في حين أصغر سورة بالقرآن مجموع آياتها شكثر 3 آيات، وهي سورة الكوثر. طبعا 3 سور عندنا بالقرآن هي ذات آيات 3، سورة العصر وسورة الناصر وسورة الكوثر، لكن أقلهن كلمات سورة الكوثر مجموع كلماتها 10 كلمات، في حين آية واحدة في سورة البقرة وهي أطول آية بالقرآن برقم 282 وهي آية التكاتب، فليكتب إذا تداينتم بدين. هذه الآية مجموع كلماتها 195 كلمة، فلماذا يعني كيف هذا صار؟ كيف سورة 10 كلمات وسورة 286 آية وآية واحدة منها صفحة كاملة أو 125 كلمة؟ هذا كيف يعني رتب؟ من الذي رتب هذا؟ من الذي وضع هذه الأسماء للسور؟ كيف هذا تقسيم القرآن إلى 30 جزء إلى 120 حزب؟ هذا كل جرى في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن لاحظ من هنا وهناك ساوية هنا بهامش هناك، نلاحظ أن بعض الآيات لما تنزل يجون بعض الصحابة يقولون للنبي يا رسول الله هذه نلحقها بأي سورة؟ فالنبي يقولهم بالسورة الفلانية. هذه قرينة على أن السور، ترتيب السور تنظيمها جرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا أول مهمة كانت للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو شنو؟ ترتيب القرآن وجمع القرآن حتى شنو تتحقق فيه هذه الحالة، وهو لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طبعا القرآن يحكي عظمته، وإنه الضمير يرجع القرآن في أم الكتاب، يعني في الفاتحة لعلي حكيم، بمعنى تعالي، مو كما نصور أن الآية تقصد علي بن أبي طالب كما ما أدري وين سمعت. لو كان القرآن ذكر عليا باسمه لأحرق القرآن بأكمله. فلا أقول لك تتشوف آية صريحة ولا يؤوده حفظهما وهو علي العظيم، لكن يقول صدق الله العظيم، ما يقول صدق الله العلي. فإذا كان بها الصورة فد محمود شيبة، الله يهدم شيبته، يحكي ذاك اليوم بالفضائية، واحدة من الفضائيات واحد انتفق تليفون من أوروبا، قال له أنت خوش تحكي يا شيخنا، كلامك وكذا وكذا وكذا، بس ليش كل ما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما تقول عليه وآله؟ وعدكم بالبخاري كذا صحيح مسلم أن النبي قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قال لي احنا نحب اهل البيت. قال لي انا ما اسئلك تحب يوم الحج، اقول ليش تصلي صلاة البتراء؟ على اي حال هذه مسألة الاحقاد، شوف مسألة تصفية الحسابات، وإلا الكل يعلم بأن أطهر شخص وأنقى شخص وأتقى شخص وأقرب شخص لرسول الله هو علي بن أبي طالب، ملازم لرسول الله من أول آية إلى آخر آية. لكن ليش ابن عباس يلقى له واحد ما دي منين جاي؟ قال له انت وين شنت؟ قال له كنت عند فلانة زوجة الرسول. شت يمها؟ قال له ايه وش قالت لك؟ قال تحدثت عن الأيام الأخيرة من حياة رسول الله، شلون المرض أخذها، شلون طلع خرج من المسجد من بيته. خلي بالك هذا جاي يسأله يسمع له. خرج من بيته إلى المسجد يتكئ على شخص من الجانب الأيمن والفضل بن العباس من الجانب الأيسر. قال له هالشكل قالت لك؟ قال له إيه؟ قال له يعني ذكرت لك اسم واحد وهو الجانب الأيسر. قال له قال له شلون؟ سأل أنا ما يدري جاي من برا. قال له تدري من هو الجانب الأيمن؟ قال له لا. قال إنه علي. قال عجيب، فما بالها لم تذكر اسمه؟ تقول الفضل بن العباس من هذا الجانب. قال لا تلومها، إنها لا تطيب نفسها بذكر علي. ما يعني شوف انت تلاحظ يطخون ينبطحون الإسرائيل، لكن من يوصلون لعمامة أمير المؤمنين يصيرون يتمشدقون بالعروبة. لاحظ الإعلام، شوف أمام الصهاينة وناتنياهو هالأشكال العروبة يسحبوها بأحذية وينبطحون على بطونهم، لكن من توصل إلى عمامة أمير المؤمنين شايف يجي يتمشدق بالعروبة. أي عروبة؟ ولكم 5 ملايين يهودي من زوايا الأرض ساحبين آنافكم ويستذلوكم يوما بعد يوم، هذا كل نتيجة الحقد لأهل البيت، العداء لأمير المؤمنين. ليش تنقل حادث مبتور؟ تنقل قضية، تضيع اسم واحد وتذكر اسم واحد. هذا كتاب سر العالمين للغزالي، مطبوع ولا يمكن 20، أكثر من 20 طبعة. إذا واحد يصير نادر شاطر يروح يدور بالمكتبات القديمة الطبعة الأولى والثانية، يكتب الغزالي يقول أن الخليفة الأول كان يتدمر ويصيح أقيلوني فلست بخيركم وفيكم علي. طبعة الثالثة وفيكم علي، ما هي طبعة الأولى والثانية؟ موجود طبعة الأولى مطبعة بولاق تركي، طبعة الثانية المكتبة الظاهرية، مطبعة بعدها الطبعات وفيكم علي. لاحظ هذا الله يرحم الوالي رحمه الله في قصيدة احدى قصائده يقول بدر واحد والهراس وخيبر والنهروان ومثلها صفين كف تطيح بها ويندر كاهل ويد تجد ويقطع العرنين هذا رصيدك في النفوس فما ترى أيحبك المذبوح والمطعون. ما استبعد أن صحة هذه الرواية أن اليوم أخذ الإمام من بيته ما مروا على جماعة إلا وصاحوا جروه. ليش؟ لأن رايح لدم يوم بدر رايح لواحد ذاك يوم أحد رايح لواحد ذاك يوم معدن الأحزاب رايح لواحد ذول كلهم يرون بأن هؤلاء المسؤول عن هزيمتهم والمسؤول عن قتلهم هو علي بن أبي طالب. لذلك يقول للإمام أمير المؤمنين هذا رصيدك في النفوس فما ترى أيحبك المذبوح والمطعون. زين صلوا على النبي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب نجي إلى التفسير. التفسير من هو أول من كتب تفسير للقرآن بشكل عاجل يعني ما في وقت؟ طبعا التفاسير شوفوا المرحوم المجلسي أعلى الله مقامه يقول مجموع ما كتب في تفسير القرآن 1100 تفسير، في حين الآن ما عندنا غير 163 تفسير. وين البقية؟ وين هذه التفاسير؟ في الواقع راحت في حملات الإبادة للمكتبات وللتراث. وأنا أنقل حادثة وحدة، الحادثة هاي الوحدة لما راحوا بني أمية من الأندلس، طبعا الدولة الأموية الثانية، والدولة الأموية الثانية ثلاث خلفاء أكثر من الدولة الأموية القبل أوسع، هذا ما يهم، هذا مو يهم. آخر خليفة لما راح شنو إجت؟ إجت حكومات في الأندلس تسمى بحكومات الطوائف. وذول صراعات وصدامات هم هذا أطوي عنا صفحة. إجا القائد الصليبي توماس ماكو واحتل بلاد الأندلس، وبلاد الأندلس بني أمية كانوا شيطي حديدهم من مدخرات ومن تحف، سواء في عالم الكتابة في عالم التراث يجيبوه هناك بالأندلس. فلما إجا هذا الحاكم الصليبي وأعلن قيام الدولة الصليبية في بلاد الأندلس، إجا إلى قليطلة، مدينة كبيرة مهمة كانت فيها مكتبة من أضخم المكتبات، فأمر بإحراقها. الآن أنت إذا تروح إلى الأندلس سواء أشبيلية أو المدن الأخرى، قرطبة ومعرف إيش، تشوفها هو مسجد، هي كنيسة، لكن تدخل داخل الكنيسة آيات القرآن والأحاديث والنقوش الإسلامية باقية، والمئذنة متحولة إلى شنو، ناقوس. ومخلين هناك صورة كبيرة في يعني أسلوب تحدي لكرامة المسلمين، القائد الصليبي واقف والحاكم الإسلامي قبل حذاء أو يعطي مفتاح البلد، يعني عملية استهانة وهتك لحرمة المسلمين. ربما راحت مجموعة من التفاسير في هذه عمليات الإبادة، ثم عمليات الإبادة التي جرت لما اجوا هولاكو وأحرق مكتبة دار الحكمة، أحرقوا مكتبة الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، هذا جامع براثة كانت بمكتبة من أضخم المكتب، حرقوه. فراحت كثير من نعم الموسوعات والكتب النفيسة وإلى آخره. الآن الموجود هذه تفاسير، زين، من أول من كتب التفسير؟ طبعا أول تفسير كتبه عبد الله بن عباس، حبر الأمة، وكتب التفسير آخذا ذلك من الإمام علي بن أبي طالب. شوف ما عندي وقت اللي أروي لك بالتسلسل، لكن يعني رؤوس أقلام. ثاني واحد كتب تفسير القرآن منه؟ عطية العوفي، وهو كوفي، هذا الذي كان مع جابر الأنصاري، زار شنو الحسين، بعضهم يقول خادمه، لا خادمه ولا شعطية، الكوفي رجل من التابعين مفسر للقرآن، والتقى جابرا، عطية العوفي الكوفي ورجل من الشهداء، قتلوا بني أمية لأن كان يروي فضائل أمير المؤمنين، قتلوا بشيراز وقضيتهم طويلة يجي الحديث عنها في وقتها. ثالث واحد كتب تفسير القرآن منه؟ سعيد بن جبير، واعتقد امس ذكرته، سعيد بن جبير الذي لا يوجد عالم في الارض لا يستغني عن علم سعيد بن جبير. شوف هذول اعمدة التفسير. لكن هناك نقطة أود أن أختم حديثي بها أيها الإخوة، شنو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله شي يقول للإمام علي سلام الله عليه، يقول له يا علي قاتلت على تنزيل القرآن وستقاتل على تأويل القرآن. تأويل القرآن هنا مثل ما نقول العقدة الكبرى، سعت جهات على إيجاد تشكيك في تأويل القرآن، وذول نفوسهم فارغة، ناس جهال ما عندهم ذاك الاستيعاب مثل الإمام علي بن أبي طالب. شنو ذولة؟ ذولة واحد 60 سنة من عمره قاضي ويا الصنم، واحد 20 سنة من عمره يبيع معروف، تشوف التفسير تفاسير يمكن الدر المنثور وغيره، أنه واحد من الصحابة جوجل ما جيب اسمه قال هاي الواو راد واو يشيلها للواو. قام لواحد من الصحابة قال له شنو؟ قال له شوف أقرأنيها رسول الله بمكة بهذه الصورة يوم كنت تبيع البعر بمكة. كنت شنو شغلك وتجي؟ ذولا صاروا يطبقون مفاهيم القرآن على مشتهياتهم ويا ريت مستوعبين القرآن ما مستوعبين. بحيث أمير المؤمنين شاف مرأة تولول أيام عثمان شنو قضية والمدينة صغيرة وأمير المؤمنين بالبيت ويسمع مرض طلع شنو قضية. قالوا له الخليفة قال رجموها فهي ما أخذيها الشرطة وذول ناس يعني هم ينفذون الأوامر الشرطة ما أخذيها يردون يجلدوها يرجموها. طيب سألهم الإمام قالهم هاي شنو قضية؟ قالوا له من قال الخليفة ودوها رجموه. هذا يقولون واحد شايلي الشرطة ما خلي للمقبرة يدفنون يشيل راسه يقولهم بابا أنا عدل يقولوا له ندري بك عدل بس القاضي قال ادفنون هذا ميت. قلهم عجيب قاعد أحكي وياكم أنا قلوا له إيه ندري القاضي جاء. الإمام أمير المؤمنين قالهم رجعوا ما ربطهم رجعوا. فجاء بها إلى المسجد سألت الشرطة هذا منه قالوا لها هذا علي بن أبي طالب فصاحت وهي تستغيث قالت لي يا أبا الحسن أقسم بالله العظيم ما كشفني غير زوجي. وهذا سأل الإمام الخليفة قال لها شنو أنت؟ قال إنها وضعت حملا لستة أشهر وهذا ما يصير فلازم هي ارتكبت نعوذ بالله خللا. قال للإمام عجيب أنت ما قال القرآن؟ قال لي قال أين أنت عن الآية وحمله وفصاله شو تكملها؟ قال 30 شهرا. قال وأين أنت عن الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كملها؟ قال كامل. قال له طلع 24 شبقة. صاحب تفسير المنار وتفسير تفاسير أخرى من الجمهور مش مالتنا مش تفاسيرنا تقول التفاسير. فتأمل ثم صاح والله ما فطنت لهذا يا أبا الحسن. أخي أيها الإخوة القرآن مش ملعبة القرآن مو شنقة تعجين تخبزها شلون ما تريد لكن عملت الفتن على أن يسقط القرآن بيد أيدي مو أهلا لذلك. فتصيح الزهراء سلام الله عليها أيام الزهراء قد خلفتموه وراء ظهوركم ولو كان عملوا بالقرآن ما تسلطت عليهم إسرائيل الصهاينة ولو كان عملوا بالقرآن ما تهددهم الأقدار المشؤومة اللي أنت تسمعها يوم جنون البقر ويوم إنفلونزا الطيور ويوم إنفلونزا الخنازير ويوم ما أعرف. وأنت تلاحظ جميع هذه منشأها شنو؟ منشأها أننا تركنا القرآن خلف ظهور. القرآن يكرر أن لحم الخنزير، أن الدم حرام، خنزير حرام، بلاد إسلامية تستهلك خنازير أزيد من الغنم والدجاج، فأين إسلامكم وأين قرآنكم؟ هذا العلف اللي بيقدموا للبقر ويقدموا للطيور ويقدموا إلى شنو هذا العلف؟ عظام الخنازير ودماء من المسالخ، دماء متعفنة تأكلها الطيور كذا، وجاي تتسرب الأمراض والأوبئة والبكتيريا من خلال هالمواد هذه، في حين حقيقة واضحة بالقرآن قبل 1400 سنة لما قال القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن ما طول يجي من الغرب طيبها، شوف العقدة، تجي لقواطي من الغرب واحنا نلهم بيها، شنو يا با؟ هذه تعتبر من رموز مؤشرات الحضارة، شايف؟ في الواقع أن الله عز وجل ألقى الحج على العباد، ما بقى شيء ما صرح به القرآن أو النبي. على أي حال أختم حديثي بهذا، أن النبي ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه سواء في تنزيله أو في تأويله، ما دام بجنب أهل البيت، بجنب شنو؟ أهل البيت، باعتبار أن النبي ضمن سلامة تنزيل القرآن وتأويله عن طريق أهل البيت. إني لحب بني النبي لعاشق، والله يشهد لي بأني صادق. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. ساووا كتاب الله، إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. الحسين عليه السلام وصل موقع شوية عن كربلاء، وإجا أعرابي يسأله، والحسين بأبيه وأمي جاوبه. بعدين الحسين قال له: شوف إيش أقول لك. الحسين يقول، قال له: لو كنت بالمدينة لأخذت بيدك وأريتك موقع جبرائيل في بيتنا. القرآن ما نزل بيت فلان وجرذان وما أعرف إيش هالخلق، لا، أرى حبكم يا آل أحمد جنة ولي جنة من سالف الدهر واقية، فما نزل القرآن في غير بيتكم، فما بيت مروان وبيت معاوية. حسين عليه السلام يقول لا أريتك أثر جبرائيل في بيتنا، خلوا هذا البيت وحش ما بي أحد، هجروا أهله فشراهم هنا وهنا من مثارات الحزن والألم عند الإمام زين العابدين إذا مر على حي بني هاشم يسألوه سئل الجارية أصحابه يقولوا له إلى متى بكاءك؟ يقول فما لي لا أبكي وكلما مررت على بيوت آل علي أشوف البيوت خالية ما بيها غير أرامل كلما مررت على بيوت آل علي رأيتها خالية خنقتني العبرة منازل كانت نيرات بأهلها تولى عليها غبرة وقتاموا ألا لا تزال الدار شنو إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام سائل يقف على الباب يصيح أين مولاي الحسين اجت في الظل الحوراء زينب اش أقول لها تقول لها اش أقول لها جاءت الحوراء زينب اش تريد أخ العرب قال إن لي على مولاي الحسين عدة كل سنة هيك وقت أجي وين مولاي الحسين أجهشت الحوراء زينب بالبكاء قالت له أخ العرب كناية قالت له إن الحسين في سفر سألها اش وقت يجي هنا بعد الحوراء زينب وقعت على الأرض صاحت خوي شنه العذر لو جاك طلاب لو ناخت ضيوفك على الباب أقول نقول أهل هالبيت غياب وأنا محير برد الأجواب خويا تعلم بحالي وداري أشاجف عن يتامكم وداري سمي دورة تزهي وداري والله عقبكم يا اخوتي ضلها تعود أن تبقى إلى يوم المعاد مغيبا لو كان مجروحا لعولج جرحه يا الله اللهم صل وسلم على إمام زماننا ولي العصر سلام الله عليه واكحل نواظرنا بطلعتك. اللهم شافي وعافي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج هم كل مهموم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر راية علي وأهل بيته. من كان في جمعنا طالب حاجة اللهم اقض حاجة، تقبل عمل المؤسسين والمستمعين بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.